فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف يردك بخير فلا رد لفضلك يصيب به من يشاء من عباده وإن وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام فصيلة من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خبير ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بشير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا

كل في كتاب كل في صدق الله.